أي وقام رجل من الذين صلوا مع الجماعة الأولى واقتدى به فقد تصدق عليه فعلا. نعم. هذه الصورة هي جائزة، لكن أن يستدل بهذه الحادثة على شرعية الجماعة الثانية وما وراءها فهذا استدلال خاطئ لما ذكرناه آنفا، أنه ليس هناك متصدق ومتصدق عليه. طب نعم، لو قال قائل أنه في حديث أبي سعيد لا يظهر أنها صلاة نافلة، بل الحديث مطلق في عموم الصلوات، فكيف نعرف أنها نافلة دون الفريضة؟ من أين نأخذ الإطلاق؟ الإطلاق لا يخاف يؤخذ من نص قولي، أما من حادث معينة فحوادث الأعيان لا عموم لها كما يقول العلماء. هذه حادثة وقعت، فإما أن تكون في فريضة وإما أن تكون في نافلة. وأن تكون في فريضة فهذا أمر مستحيل، لأن القصة تصرح، فقال عليه السلام لمن حوله ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ الذي يقول الرسول عليه السلام لهم هم الذين كانوا قد صلوا فريضة. وتعلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة في يوم مرتين، يعني على وجه الفريضة. إذا الذي اقتدى بهذا الرجل الداخل إنما كان متنفلا ولم يكن مقتربا، لذلك الحادثة باختصار هي واقعة عين لا عموم لها. وهي ثانيا تصرح بأن الذي صلى وراء ذلك الرجل الداخل إنما كان متنفلا متطوعا ولم يكن مغتربا، لأنه لا صلاة في يوم مرتين. لذلك أن يقول قائل ما ذكرته آنفا فهو بلا شك متكلف وقائل بما لا يعلم.